حبنا حي ما زال ما مات. يا يا انت اللي خليت العين بقامت. ويا يا يا حتى انا عمري غابوني دموك لوقات شب كادر جابوني والزينة الداودية المغرب والجزائر خوا خوا خوا وما بيناتنا عداوة. اسمح نسمح بالصح ما ننساهاش. يا يا يا كي تبرا ولي مرة ما تتمحاش. يا يا يا تلي خليت الكمبيوس ما يبقاش. بغيت نولي لك وقلبي ما بغاش. اي من وقع يا ما تهربيش. بوسي وكلي ما يبغونيش. فكر البروميجور واش كنت تقول. انا قلبي غير ليك انت يا محلول. كنت معاك نيشان وعلى طول على طول خرج لي مكار ولعت لي دم الرهر. بوسي وكلي ما يبغونيش.